شغلوا بقى الفلوس على كده بس هسمع من انت احنا كده بقى دخلنا الاتقال عشان يغذي يغذي البريد، يلاقي نفسه ماشي في الكافيرنا الطين، وهو في الكافيرنا الطين بيدي ثلاث برانشات، هنقول منهم اثنين بس عشان تعرفوا منهم واحده معايا ولا مش معايا. ايه الاثنين المهمين اللي بيطلعوا البرانشات اللي بتطلع من الانترنال كاروتيد هنا وهو جوه الكافيرنا الطين؟ بيطلع برانش يروح للعين اسمه اوبتامك ارتري. على فكره ده برانش مهم جدا لانه هو ده اللي بيطلع التنترال ريتنا العصبي، ده مهم جدا يعني الشريان ده حاطط فيه مشكله الانسان ممكن يتعين معايا ولا مش معايا. المهم مكمل قصري عشان يروح للعين وبيطلع برانش تاني مهم جدا جدا جدا اسمه بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري اعتقد ان اسمه واضح ان ده اللي هيوصل المصدر الخلفي بالمصدر الامامي عشان اضمن ان في شبكه في الاخر فيها الاستمود كويس. معايا ولا مش معايا؟ اسمه بوستيريور كوميونيكيتنج اللي بيحصل اللي بتشغل المصدر الخلفي بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. المهم يخرج من الكافيرنا الصينة ده الانسان ده الكاروتيد لحد ما يلاقي نفسه فين بقى؟ يلاقي نفسه هنا بالظبط. ده ايه اللي انا رابه ده؟ تريدر كتير. معايا ولا مش معايا؟ يلاقي نفسه هنا عند الليترا السمكة. هنا هو الجرش. وينتهي هنا بقى. يعني يوصل عند التريدر كتير ويجي ينتهي بتو تيرمينال برانش. ده يا جماعة؟ شفنا ان ده كده التريدر كتير. طبعا في تريدر كتير يمين وتريدر كتير شمال. هو الانترنال كاروتيد بيجي ينتهي هنا. وينقسم الى كام برانش؟ برانشين عشان يعملوا كناشة على التريبرا الجنسية. كناشة برانشين. برانش اللي واضح قدامي اللي هو اللي بره اسمه ميدل تريبرا الارتري، والبرانش اللي جوه اسمه ايه؟ انتيريور تريبرا الارتري. يبقى اذا الانترنال كاروتيد، الانترنال كاروتيد ده هو بيغذي ايه؟ بيغذي المخ مش كله، انما بيغذي ايه بس؟ الاربع اخماس ال 80 من المخ. وصل لحد الهيمسفير وعم عامل كناشة على الهيمسفير. عشان يبقى اللي بره ده اللي هو اللي في الاضواء والشهره وكل حاجه اللي بيغذي اللاترال سيرفيس اسمه ايه؟ ميدل سيريبرال ارتري. واللي بيغذي الميديال سيرفيس هيبقى ايه؟ الانتيريور سيريبرال ارتري. طبعا انا وانا شرحتها دي كان نفسي العكس عشان اقول لك ميديال ميدل. معايا ولا مش معايا؟ انما ده ما بيحصلش. الميدل سيريبرال ارتري بيبقى لبره والانتيريور سيريبرال ارتري بيبقى ايه؟ بيبقى لجوه، والاثنين مع بعض عاملين كناشه حوالين الايه؟ السيريبرال هيمسفير. فاحنا ماشيين على السيريبرال هيمسفير ماشيين على السيريبرال هيمسفير لحد ما يغذوا لحد ما ينتهوا فين؟ عند الخنف الاخير، لان هو ماليش دعوه بالخنف الاخير. مين اللي بيغذي الخنف الاخير؟ المصدر الخلفي. معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده كده الميدل سيريبرال ارتري. الانتيريور سيريبرال طبعا مش باين لانه ايه؟ لانه اللي جوه. عايزين نوضح، هو الميدل سيريبرال ارتري بيغذي ايه بالظبط؟ والانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه بالظبط؟ عشان لما نيجي نحكي لهم تبقى عارف الحاجات اللي باظت ايه هي. الميدل سيريبرال ارتري بيمشي هنا كده من بره، بره لجوه؟ بره، يعني لو فتحت الاتقال من هنا من بره هنا هتلاقي الميدل سيريبرال ارتري ماشي هنا. فالميدل سيريبرال ارتري يمشي مع اللاترال سانكس، بيمشي مع السيلفيال سانكس، يقعد ماشي ماشي ماشي عشان يغذي ايه بقى؟ الاربع اخماس ال 80 من الايه؟ من المخ. هل بيغذي الاربع اخماس ال 80 من المخ كلهم؟ لا. هو بينه وبينكم يا جماعه الميدل سيريبرال ارتري ماشي لبره اهو، واللي ماشي لجوه اسمه ايه؟ انتيريور سيريبرال ارتري. الانتيريور سيريبرال ارتري هو ماشي لجوه مش باين، بيبقى ماشي زعلان ولا مبسوط؟ طبعا بيبقى حزين جدا جدا جدا. ليه حزين؟ لانه متضايق. لانه ايه يا جماعه؟ مش في الاضواء والشبره، مش باين ميدل سيريبرال ارتري ماشي، محدش شايفه ولا حد يعرف عنه اي حاجه. فهو زعلان ولا حزين ولا مبسوط؟ هو طبعا حزين جدا. فيعمل ايه بقى؟ هنا معايا في ميدل سيريبرال ارتري عايز يطلع من الاضواء والشبره، يقوم يعمل حركه خبيثه جدا وهو ماشي جوه، يقوم يقعد ماشي جوه لحد شايفه، يقوم يجي يشد كده لبره من فوق كده ويقوم ايه؟ يشد على الربع الفوقاني ده. واخدين بالكم؟ فتقول يا ميدل سيريبرال ارتري يا اخي سيب حته بقى انا بديها. طب هتغذي ايه؟ يغذي الربع الفوقاني من اربع اخماس ال 80. هو ماشي من جوه كده ويشد كده من ورا ويقوم نازل يغذي ايه؟ الحته اللي فوق الابر بوردر الحافه اللي فوق. معايا ولا مش معايا؟ اذا لو رسمت رسمه خفيفه جدا للسيريبرال ارتري كده الخنف الوراني ده طبعا المصدر الخلفي. معايا ولا مش معايا؟ الميدل سيريبرال ارتري بيغذي الاربع اخماس الايه؟ لا مش كلهم، ده هو بيغذي بقى الثلاث ارباع التحتانيين من الاربع اخماس القدامين. كان بيغذي الحته دي. معايا ولا مش معايا؟ انما الربع الفوقاني ده مين اللي يغذيه؟ الانتيريور سيريبرال ارتري. ليه؟ لانه شاف بتعمل الابر بوردر عشان يغذي الايه؟ الربع الفوقاني. معايا؟ يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عايزين نعرف الميدل سيريبرال ارتري بيغذي ايه؟ والانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي. بس قبل ما قلنا بالتفصيل بقى لازم نحفظ جمله. الجمله دي بتقول ان اي سيريبرال ارتري، خلي بالك الجمله دي مهمه جدا، اي سيريبرال ارتري سواء كان ميدل او سواء كان انتيريور، ما دام في كلمه سيريبرال يبقى لازم تقول لي ان هو بيديني مجموعتين من البرانشات. مجموعه عشان تغذي السيريبرال كورتيك اللي انا قلتها من شويه، فنسميها نظام البرانشات دي كورتيكال برانش. وهو المخ، هو المخ عباره عن سيريبرال كورتيك بس، ولا في حاجه هو عباره عن قشره مخيه بس ولا في حاجه من جوه. حتى لو غوصت المخ بتلاقي قشره مخيه بس وتلاقي فراغ من جوه. لا في اورجانز من جوه في الانتاج الكبسول في الكرمك في البيتا جانجيا في حاجات من جوه. طب دي بتاخد البلاطه جاي منين؟ من البرانشات اللي هي ايه بقى؟ عشان هي لجوه فنسميها ديب برانش. يبقى اي تريبر ارتري الجمله دي احفظوها واكتبوها بالعربي. اي تريبر ارتري يديني مجموعتين من البرانشات. مجموعه تغذي التريبر ارتري فنسميها كورتيكال برانش. ومجموعه تغذي الاعضاء الداخليه فنسميها ايه؟ ديب برانش. ولله الحمد ولله الحمد ان بالنسبه لنا بالنسبه لبعض الكاتالوجيات الديب برانش مقتصره فقط على الانتاج الكبسول. يعني هقول لك البلاستر لايف برانشات اللي رايحه لمين بس؟ الدم الكبسول. مش هقول لك الاورجنز الثانيه عشان برضه حياتنا الثانيه خمسه اللي هو وان كورتيك موفينج دايركت ويك. نادر الاورجنز الثالثه صعب ان احنا نقعد نقول ديب اورجن كتير فبناخد من هنا بالجميله بس هو ايه؟ الكبسول بس. يبقى اذا اي سريبرال برانش بقى في الاخر يدينا كام برانش؟ اي سريبرال عضل يديني كام برانش؟ اثنين. كورتيكال ده اللي بيغذي القشره المخيه وكابسولا ده اللي بيغذي ايه؟ الانترنال كابسولا. اعتقد الكورتيكال عرفناه. النيف السريبرال عضل بيغذي ايه السريبرال كورتيك؟ الثلاث سريبرال التحتانيين من الاربع قسمات القدامانيين. طبعا الكلمه شكلها صعب لكن لما تيجي تفهمها سهله. بيغذي الحته دي معايا ولا مش معايا؟ طب والانتيريور سريبرال عضلي بيغذي الربع الفوقاني من الاربع قسمات القدامانيين اللي هي الحته دي. معايا ولا مش معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ خلينا نفهمين ده كده بالنسبه للسريبرال برانش. لكن احنا قلنا ده بالنسبه للكورتيكال برانش. لكن احنا قلنا ان في كمان برانش رقم فين؟ بالانترنال كابسول. عايزين نعرف الانترنال كابسول بقى بتاخد البلاستر باي منين؟ عارفين الانترنال كابسول الربع الفوقاني من الاربع قسمات القدامانيين. ماشي احنا نقول بقى كده بقى الراجل اللي قدامي ماشي يا اخوانا. الانترنال كابسول اهي عباره عن ايه؟ الانترنال كابسول بتبقى عباره عن انتيريور لم وبوستيريور لم وجنوب اللي هي ربطه النخ. عباره عن انتيريور لم وبوستيريور لم واللي هي راس وربطه النخ بس. ده اللي هو الانترنال كابسول. تعرفين الانترنال كابسول كابسوله موجوده في وضع مجسم جوه المخ صح ولا غلط؟ يعني محطوطه كده افقيا معايا ولا مش معايا؟ فاذا اذا الانترنال كابسول اقدر اقسمها اربع سيرفس اللي هو ده اللي هو بتيجي تبص على الانترنال كابسول اللي هو معايا ولا مش معايا؟ عشان تبقى فاهمه على طريقه ظريفه. صح ولا غلط؟ واللور سيرفيس ده كمان ايه؟ بنتراكتر معايا؟ او الابر سيرفيس ده كله سواء الانتيريور لينز والبوستيريور لينز مين اللي بيغذيهم؟ الكابسولا برانش اوف ايه؟ ميدل سيريبرال ارتش. اذا الابر سيرفيس بتاع الانتيريور لينز او البوستيريور لينز مين اللي بيغذيهم؟ الميدل سيريبرال ارتش. معايا ولا مش معايا؟ طب واللور سيرفيس؟ اللور سيرفيس الانتيريور لينز بيغذي الانتيريور سيريبرال ارتش. طب والبوستيريور لينز؟ البوستيريور سيريبرال ارتش. معايا ولا مش معايا؟ تاني الابر سيرفيس كله مين بيغذيه؟ الميدل سيريبرال ارتش. معايا؟ طب اللي هو سيرفيس في عندي انتيريور لم وفي عندي بوستيريور لم. الانتيريور لم يبقى الانتيريور سيريبرال ارتش والبوستيريور لم بوستيريور سيريبرال ارتش. يعني لو فتحت دماغك وطلعت الانترنال كابسول من جوه هتلاقي من فوق كده مكتوب عليها ام سي اي اللي هو ميدل سيريبرال ارتش اللي هو بيغذي الحته دي. ولو تحت بالك برضه بصيت على الكلمه الكرتونه هتلاقيها من تحت انتيريور لينز مكتوب عليه ايه؟ انتيريور يبقى ايه؟ انتيريور سيريبرال ارتش. طب البوستيريور ده دي تي دي تي معايا ولا مش معايا؟ اما نيجي نقسمها بقى هتلاقي ان ده كله بالميدل سيريبرال ارتش. اما تيجي تبص عليها من تحت هتلاقي انتيريور لينز انتيريور سيريبرال ارتش والبوستيريور لينز بوستيريور سيريبرال ارتش. سهله ولا صعبه؟ تاني بقى يبقى مين يعرف يقول الميدل سيريبرال ارتش اللي بيغذي؟ تعرفها يا دكتوره تقول لي؟ ميدل سيريبرال ارتش. لا معلش يا دكتوره قولي لي عملت عدل. يعني ايه قولي لي عملت عدل؟ قولي لي مكان تريبرا يبقى في برانشين كورتيكال وكابسول. قولي بقى هو الاول بيغذي الاربع اقسام في خلينا نرجع يا دكتوره عشان خاطر مكان تريبرا بيقول لي مكان هو ميدل تريبرا مكان تريبرا يبقى في كام برانش؟ يبقى في برانشين كورتيكال وايه؟ كورتيكال اللي هو ده كده اللي هو احنا بنتكلم النهارده في البلاطه باين الجميل. قلنا في مصدر اماني اللي هو الكاروتي سيستم, وفي مصدر خلفي اللي هو ايه الفيرتيبرو بادرا سيستم. اتكلمنا عن المصدر الاماني اللي استنى بقى المصدر الجديد المصدر الخلفي. ما هو هو لا الكاروتي سيستم ده بيطلع هنا. شكرا. خلاص شوف بقى كنا الفيرتيبرو بادرا ده اللي هو دي المصدر الخلفي كان بينزل جزء خلفي من الناس. اسمه ايه المصدر الخلفي؟ المصدر الامامي كان اسمه كاروتيد سيستم. ده هي اسمه ايه بقى؟ فيرتيبرو بادرا. اسمه فيرتيبرو بادرا سيستم. كل اللي بقول ده كلام اماكن. الفيرتيبرو بادرا بيبدا بايه؟ اسمه فيرتيبرو بادرا. يبقى بيبدا باتنين فيرتيبرا العصبي. خارجين منين مش مهم, هم خارجين من فك ليك العصبي. لكن هم بيبدا بايه؟ باتنين فيرتيبرا العصبي. فيرتيبرا العصبي يمين وفيرتيبرا العصبي ايه؟ شمال. يقعدوا ماشيين في الرقبه طبعا ما خدين ايه من الطبق الليبي عرضي. طب يخرجوا من الطبق الليبي عرضي يقعدوا ماشيين في الرقبه في الرقبه في الرقبه, هم عايزين يروحوا فين؟ عايزين يروحوا المخ, وبالتحديد الحته الورا من المخ. فيقعدوا طالعين في الرقبه طالعين في الرقبه طالعين في الرقبه لحد ما يدخلوا على طريق الكره من المجمع يقدروا يلاقوا نفسهم فين؟ في القرن. كل ده فيرتيبرا يمين وفيرتيبرا يا جماعه شمال. اول ما يدخل القرن على طريق الكره من المجمع يلاقي نفسه ماشي على ايه بقى؟ يبقى نفسه ماشي على النظام صح؟ هيقوم داخل هيلاقي نفسه ماشي على ايه؟ على النظام. اثنين فيرتيبرا. فالفيرتيبرا اليمين قول الفيرتيبرا الشمال يا فيرتيبرا اللي احنا نقعد ماشيين مع بعض كده على طول, ما تيجي بقى نتحد فيتحدوا مع بعض في النظام عشان يكونوا ايه؟ عشان يكونوا البذر العصبي. وعشان كده انا سميته فيرتيبرا ايه؟ بذر. البذر العصبي ماشي فين بقى؟ في النظام يقعد واخد بعضه وطالع طالع طالع يعدي على مين؟ على الجون. ويطالع طالع طالع يعدي على مين؟ على الميد جرين. ولما يوصل للميد جرين في اخر الميد جرين طبعا بعد ما اتحدوا مع بعض كرهوا بعض او زهقوا من بعض يقوموا ايه؟ ينفصلوا تاني, ينفصلوا عن طريق ان هو يطلع لي ايه؟ تو تيرمينال برانش اسمهم ايه بقى؟ بوستيريور تريبرا مين وبوستيريور تريبرا شمال. معايا ولا مش معايا؟ تاني يبقى اذا الفيرتيبرو بدرا كده بدأ لي باثنين فيرتيبرا عرضي خارجين منين مش مهم, من فك ليبيا عرضي بس مش مهم. اثنين فيرتيبرا عرضي يقعدوا ماشيين في الرقبه ماشيين يدخلوا بالكره على طريق الكره من المجمع يبقى نفسهم على ايه؟ عند بدر يوم يتحدوا عشان يكونوا لي بدر العربي. والبدر بيقعد ماشي ماشي ماشي وماشي عدى على الجون وبعد كده يعدي على ايه؟ على الميد برين لحد ما يوصل في اخر الميد برين وينقسم اثنين يمين وشمال بوستيريور سيريبرا يمين وبوستيريور سيريبرا ايه؟ اعتقد البوستيريور سيريبرا ده هو ده اللي هيغذي ايه بقى؟ السيريبرا كورتكس الخنطر الوراني اللي احنا من شويه كنا بنقول عليه. معايا ولا مش معايا؟ ده اللي بيعتبره بدر سيستم. فاهم ولا صعب؟ سهل جدا. طب بعدين نشوف بقى البرانشات اللي بتطلع منه. اول برانش بيطلع منه العضو اللي هو التيرمينال برانش اللي هو ايه؟ البوستيريور سيريبرا العصبي. في برانشات ثانيه بتطلع خلاص. الفيرتيبرا العصبي هو ماشي, هو ماشي فين؟ بدا يمشي فين في الاول؟ في الرقبه. وهو ماشي في الرقبه يقوم الفيرتيبرا اليمين يطلع برانش صغير والفيرتيبرا الشمال يطلع برانش ثاني عشان البرانشين الصغيرين يتحدوا مع بعض عشان يكونوا لي ده حاجه اسمها انتيريور سباينال اب. انتيريور سباينال اب اظن ان اسمه تمثيل للسباينال العصبي ده هيغذي ايه؟ السباينال كورد كله تقريبا على حته صغيره اللي هي بتطير الكورة اللي في السباينال كورد. انما مجازا مجازا بيغذي السباينال كورد كله. ايه؟ الانتيريور السباينال العصبي بيطلع من الفيرتيبرا العصبي. خلاص يا جماعه وهي لسه تحت في الرقبه يقوم يطلع عشان يغذي ايه؟ اظن ده لو باظ في كلمه واحده السباينال كورد كله هيتضرب. وما دام اتضرب يحصل لي يا جماعه؟ هيحصل لي كوانتي ليبليشيا كل الليمبس اللي عندي كلها هتتشل. معايا ولا مش معايا؟ لان الفاينل كورد كله وكان قطعش. معايا ولا مش معايا؟ يبقى اول برانش خدناه اللي هو الهندير والفاينل ايه؟ قطري جاي منين؟ جاي من الفيرتيبرا الارضي. طب في برانشات ثانيه بتطلع ولا طبعا هو الفيرتيبرا بدرا الارضي ده او الفيرتيبرا بدرا السيستم ده اساسا ماشي على ايه؟ ماشي على برين الكامل اللي هو المضمه والبوند والايه؟ والميزه ايه ناس عليهم هما ثلاثه طبعا الباب اول يطلع لهم ايه يطلع لهم برانشات فبيطلع برانشات كده اسمها بارا ميديا ارتر او بارا ميديا برانش اللي هي البرانشات اللي بتبدا من البرين الثاني اعتقد دي لو اتثبت في كلمه واحده بس يحصل عندي ايه في كلمه واحده برين الثاني هي النشيا صح اللي هو العيان بتاع شكله ايه شيك جدا جدا جدا معايا ولا مش معايا هل دي البرانشات بس اللي بتطلع من داخل الرابر سيستم احنا قلنا اول واحد الجوستيريو سيريتر الارض ده اللي بيغذي الايه الجزء الخلفي من الظهر وتاني واحد قلناه ارتينيو السبان القطري ده اللي بيغذي الايه السبان القطري وقلنا من باب اولى هو ماشي على البرين الثاني يبقى دي البرانشات ايه البرين الثاني اللي هي ما بنخش هيحصل ايه في كلمه واحده برين الثاني من الفيزياء اللي هو كان عيان ايه شيك جدا جدا كده بيمتد كام قطر بسيطتين في برانشات ثانيه بتصنع هو مين هنا بقى؟ لو انا دخلت الرسمه كده وحطيت هنا موجود البرين الثاني ورا هنا كده مين اللي على جانبي البرين الثاني؟ تربلم اللي هو ايه بالعربي؟ المخيط حطينا تربلم ولا لا؟ ضيعت مين؟ المهم ده كده تربلم معاهم في تربلم لمين وفي تربلم شمال اظن من باب اولى ياخد البلاطر بلاي بتاعه مين؟ من شاطره بطل بدل اللي هو الهندر الخلفي للبلاطر بارد بياخد كام برانش بقى؟ بياخد ثلاثه يمين وثلاثه شمال ثلاثة للسيروبيلا اليمين وثلاثة للسيروبيلا اليمين الشمال خلاص كام برانش هذا الكرة على المطمة ده تيجي انت جاي بتحط معاك المهم عندنا كام برانش ثلاث برانشات يمين ثلاث برانشات ايه شمال ثلاث برانشات اللي يجي يطلعوا من ده واحد بيطلع من فوق من اخر البذرة الارضية من هنا بالظبط يروح يغذي السيروبيلا وواحد بيطلع من النص من اول البذرة الواحد من الاخر ده اللي فوق واحد بيطلع من اول البذره هنا كده يروح يغذي التربلة وواحد تاني بيطلع من اخر الايه البرتبرا يروح يغذي كده يبقى احنا عندنا ثلاثه يمين وثلاثه شمال واحد من اخر البذره وواحد من اول البذره وواحد من اخر الايه البرتبرا يبقى اللي فوق يسميه ايه سوبيريور تربلة يعني بيغذي التربلة يبقى سوبيريور تربلة الارضي واللي في النص يسميه ايه ميدل تربلة الارضي واللي تحت يسميه ايه انفيريور تربلة الأرضي معايا ولا مش معايا طبعا في يمين وفي شمال خلاص العلماء او بتوع النيورو لما سموه سوبيريور تربلة الأرضي وميدل تربلة الأرضي وانفيريور تربلة الأرضي لقوا الطلبه ممكن يحفظوها بسهوله مش هيتلخبطوا كده واحنا في النيورو عايزين نلخبط الناس فبتوع النيورو قال لك كده طبعا مش هتلخبط سوبيريور وميدل وانفيريور مفيش طلبه هيتلخبط نلخبطهم ازاي نلخبطهم ازاي انت واحد من قاعد العلماء النيورو انا كمان عندي فكره انت لازم تلخبط الاعداد الطلبه دي فقالوا له ايه هي الفكره دي قال له اللي فوق انت ميزه ان هو السوبيريو تربلة الارض طب والاثنين اللي تحت انا قايل انا بسمي الاثنين اللي تحت انفيريو عشان اللي في النص اللي كان اسمه ميدل هسميه انفيريور انفيريور تربلة الارض واللي تحت خالص هسميه بوستيريور انفيريور تربلة الارض يوم ما طلب يتلخبط في الاخر ولا لا يتلخبط طبعا بعد ما كانت سوبيريور وميديور وانفيريور ده هتلاقيه بعد ما في سوبيريور تربلة الارتري وانفيريور انفيريور تربلة الارتري وبوستيريور انفيريور تربلة الارتري فطلب يتلخبط ايه اه نجرب اللي هو عندك كده طبعا مش هنقعدوا قاعدين نقعدوا نذاكر طبعا بالنسبه للدكتور يعني احنا فين اصلا المهم ده سوبيريور تربلة الارتري وانفيريور انفيريور تربلة الارتري وبوستيريور انفيريور تربلة الارتري في مين في يا جماعه وفي شمال تاني بلاطه لاين عندي الاعداد من ده كله من اوله تاني لانه هذا كده خلاص وعلى فكره انا كنت بعمله زمان في اول النيور قلت لكم النيور مش هتاكل فيه كام خطه ثلاث خطوات النهارده انا بضحك في النيور النيور مش هتاكل فيه كله الا حصتين و10 دقايق اللي هم دول من اول بعد من بقيه الحصه لحد ما نخلص النيور مش عارف ازاي بقى كله مبني على ايه الحته اللي قد كده الحته اللي قد كده انا خلصتها هرجع فتره 10 دقايق دول تاني عشان بعد كده بقى ننطلق النيور ومحدش يوقفني وهتلاقي النيور بقى تحس بمتعه غير عاديه بس ده مين مش الذاكره اللي هتستنى 10 دقايق طب اللي ما ذاكرهمش هيحس بحته النيور وكانها كابوس يعني هيجي الحته كده هيحس ان هو داخل كابوس هيكون انت بقى حته تخلص من دي من النيور ده تاني هقول ال 10 دقايق دول تاني عشان بعد كده بقى ننطلق النيور احنا بنتكلم النهارده يا اخوانا على البلاطه مايو كابوس قلنا ان في مصدر امامي لان اهم حاجه في الدنيا بناس فيبقى في مصدر امامي وفي مصدر ايه خلفي المصدر الامامي ده اسمه كاروت السيستم المصدر الخلفي اللي بيغذي الجزء الخلفي من المخ ده اسمه ايه فيرتيبرو بادرا المصدر الامامي اللي هو كاروت ايه كاروت السيستم كاروت السيستم ده بتعطيه الكومن كاروت الارتري بيجي عند سي 3 وسي 4 ما بين سي 3 وسي 4 يعني الخط ده الانترنال كاروت والاكسترنال ايه الاكسترنال كاروت ماليش دعوه بيه يعني ده بالراحه ده لما في دعوة دي هو ايه الجنة الفرد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان حاجة واحدة يغذي ايه المخ، ومش كل المخ اللي هنقوله فارق عليك قوي الاربع قسمات اللي جمالين من المخ. المهم يقعد ماشي ماشي ماشي يدخل للقلب عن طريق بالضبط يمشي الكاروت الكهيل، يطلع من الكاروت الكهيل اللي هناك في التبرمة الطايرة، يخرج من التبرمة الطايرة ينقسم الى بالترمينال برانش، اثنين ترمينال برانش يعملوا كماشة على التبرمة اللي فيه، واحد لبرا واحد لجوه. اللي لبرا ده اللي هو الميدل تبرمة الارض، واللي لجوه اللي يمشي ميديا اللي مش في الاضواء اللي حد شايفه اسمه انتيريو تبرمة الارض. انتيريو تبرمة الارض خلاص يا اخوانا، عايزين نعرف الميدل تبرمة الارض بيغذي ايه والانتيريو تبرمة الارض بيغذي ايه. الميدل تبرمة الارض هو اسمه ايه كريبرا، ومدام كريبرا من القاعدة بتقول ايه دي برانشين، دي كورتيكال برانش ده كريبرا كورتيك، ودي كورتيكال برانش عشان تبدل ايه انتاجها كبسول. تعالى مش معايا، تعالى نشوف الميدل كريبرا. هنقسم الرسمه بتاعتنا اهي كريبرا وينفير بيغذي ايه بقى الميدل كريبرا كورتيك. الخمس الاخراني ملوش دعوه خالص، يعني ده مين هيغذيه؟ البوتيليو كريبرا الاصلي اللي خرج منين؟ من الكريبرا بكر. اذا هو بيغذي ايه الاربع اثنين وثمانين. مين اللي فعل الانتيريو تريبرا اللي ماشي لجوه اللي ماشي محدش يعرفه خالص اللي مغمور جدا، هيقوم قايل للميدل تريبرا يا ميدل تريبرا كفايه عليك قوي تدي الحته الفرعانيه دي، انا كده ماليش اي لازمه، انا ماشي جوه محدش يسمع عني وما بغذيش اي حاجه. فتقوم جاي كده هو ماشي ميديا، هو ماشي ميديا اللي جوه، يقوم جاي كده يا جماعه يدلدل من فوق كده عشان ياخد القبر ايه القبر برضه عشان يشوف الدنيا راح معايا مش معايا. فالانتيريو تريبرا بيغذي الايه الربع الفوقاني اللي هو ده من الاربع اقسامات الايه اللي طب الميدل تريبرا بيغذي ايه؟ الثلاث ارباع التحتانيين اللي هم دول من اربع قسمات الايه؟ من القدامين. طبعا عاملين دلوقتي حاطين كويس جدا الحته دي، يعني يوم ما اجي كمان شويه اقول لك عاملين مثال الميدل تريبرا الراسي هتنطبق عليك الاسد، يعني هتبقى عارف الجزئيه دي هتقول هو بيغذي ايه او مالك الحته دي الالياف اللي هنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا طبعا مش هتقول مطمن تقول الموضوع ده. انا قلت لك النهارده ما عملتش حاجات النور بيقولوا معاك يا فادي اللي يذاكر النور من بعد حته النهارده ده يبقى خالص تخيل معايا مش معايا. المهم ده كده الميجا تريبر العصري ده الكورتيكال برانش. طب تعالوا للكاسترا برانش، عارفين ان سيرنا كاتون سيرنا كاتون اهي موجوده كده في المخ بالظبط، ده الانتيريور لم ده ايه الكورتيكال لم. لما تيجي تبص على الجزء الفوقاني الدوستر تريبس لما تشوف كده تبص من فوق هتلاقي مكتوب عليه ميجا تريبر العصري، يعني الميجا تريبر العصري هو اللي بيغذي الكورت ده كله. طب من تحت بقى هتبص على الانتيريور لم بتاعنا فوق ايه الانتيريور تريبر العصري، وهتبص على البوستيريور لم بتاعنا فوق ايه بوستيريور تريبر العصري. معايا ولا مش معايا؟ كده خلصنا الرقم ده جزء صغير جدا جدا سبحان الله. ان انا عندي مصدرين بس المخ ده مخ واحد، فعشان كده يقول لك عايزين بقى نربط المصدر الخلفي بالمصدر الامامي، يعني معمول حسابك يوم ما يجي لك ضغط في اي واحد فيهم يبقى انا الجمهور دي تشتغل. معايا ولا مش معايا؟ عشان لو اصل لو اصل انفرد سبحان الله يبقى في انا الجمهور، لان طبعا المخ ده يعتبر من اهم الاورجن. المخ ده انا نفسي قلت لكم طبعا الحته الاهم حاجه في الدنيا ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ معايا ليه انا سموز بقى؟ يبقى نوصل البوستيريو سيركت او البوستيريو سورس او المصدر الخلفي بالمصدر الامامي. تعالى نرسم كده رسمه دي لو رسمه بسيطه جدا، نرسم المصدر الخلفي بيبقى عامل كده بالظبط فيرتبرا يمين مع فيرتبرا شمال. معايا؟ اتكونوا مع بعض او اتحدوا مع بعض اتمحدوا مع بعض عشان يكونوا ايه؟ البذره. والبذره في الاخر عمل ايه؟ البوستيريو سيربرال والبوستيريو ايه؟ تحس ان هو بني ادم بس من غير راس. يعني بتبتبره بدر ولا بتيجي تستلمه بني ادم بالظبط، بس كل الفرق الوحيد بينه وبين البني ادم العادي ان ملوش دماغ، برغم ان ده اصلا راح يغذي الدماغ سبحان الله. يبقى رجلينا اهي اللي هي بتبتبره العصري وده البدر العصري وده ايه؟ بوكتيل وتنزل وبوكتيل وتنزل. بص بقى يا اخوان، طب وده ايه اللي بيتجلى ده؟ انترنال تروك؟ على الانترنال تروك بيديني برانشين نيجيف تبره وايه؟ بكتيريور تبره. معايا؟ هذا الميجر تريبرا وهذا الانتيريو ايه؟ تريبرا. ده اللي كان الفاروق ده اهو. معايا مش معايا؟ اهو. طب تعالوا قربوا عشان انتوا ما تفهموش انا طب اهو. معايا؟ شايفين؟ والله بسرعة بتتفاجئ العبيد حتى لو شايف عشان تفهم. المهم ده ايه؟ اللي كان الفاروق ده اهو. خلاص ده المصدر الاماني وده المصدر الخلفي، عايزين نوصلهم ببعض، نوصلهم ازاي؟ لسه حالا هيقول لك الانترنال كاروتي في برانش بيطلع منه في كفرنا الطايله في اسمه بوستيريو كوميونيكيشن جاكس، او ده يا جماعه اللي بيوصل بيكون الانترنال كاروتي للبوستيريو كاروتي. شفت بقى؟ وفي كمان حاجه اسمها انتيريو كوميونيكيشن جاكس بيوصلوا الاثنين انتيريو سيربرال استرس ببعض من قدام كده. اثنين انتيريور تريبر اهو وانتيريور تريبر اهو بينهم الانتيريور دي كوميونيكيشن. يبقى انا وصلتهم عملت دايره مغلقه في الاخر ولا دايره مغلقه معايا وصلت المصدر الامامي للمصدر الايه الخلفي سميت سيركل اوف ويدر سيركل اوف ويدر. يبقى ده المصدر الخلفي اهو والمصدر الامامي اهو وصلتهم ببعض وصلتهم عن طريق ايه كوميونيكيتنج ارتكل كوميونيكيتنج ارتكل. بص يا جماعه عرفوا ان هم الاثنين متصلين ببعض. سؤال مهم هل الضغط ده هل الاسمود ده احنا الاسمود قوي ولا للاسف ضعيف؟ ده البوستيريو كوميونيكيتنج ارتكل الخارج من الانترنال باراشوت وده الانتيريور كوميونيكيتنج ارتكل. عيوش هل السيركل اوف ويدر دي سيركل قويه؟ هل كان الخروج ده قوي؟ الاجابه للاسف الشديد جدا مش قويه. والدليل ان انت يوم ما هيسد عندك الميدل سيريبرال ارتري هيحصل لك مشكله. ما انا فاكر ان الاسموز دي قويه كان اي شريان مسد ما حصلش حاجه. كان الدم مشي فين؟ في الاسموز انما ده ما بيحصلش حاجه. يعني هذه السيركل اوف ويدر ما تحسش برضه ان هي ايه؟ الاسموز بالقوه المطلوبه عشان تمنع تاثير الجلطات على الجهاز. معايا ولا مش معايا؟ الجزء اللي انا قلت ده كله ده كان الانفلوس. تعالوا بقى الكلام المهم بتاع الحصه. طب انا الدكتور قال لي انت مش ده المصدر الامامي اهو. طب ده ممكن يعني شايف طب حاجه ده تريبرال وده بوتيلو دي ده بص الدكتور المصدر الامامي اهو اللي فوق وده المصدر الخلفي. شايفه ورق اصلا الدكتور شايفين ده المصدر الامامي وده المصدر الايه معايا احنا عايزين نوصلهم ببعض نوصلهم ازاي؟ فاكر البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري اللي كان بيخرج من ايه؟ الانترنال كاروتيد. الانترنال كاروتيد ده كان كان في بوستيريور كوميونيكيتنج هيقوم نازل هنا يوصل الانترنال كاروتيد لمين؟ للبوستيريور سيريبرال ارتري. بس يبقى انا كده وصلت المصدر الامامي المصدر الخلفي. بس اللي فوق ده اتريو سيريبرال على الاتريو كوميونيكيشن ده اللي بيوصل الاثنين اتريو سيريبرال عشان عارف ان اتريو سيريبرال يمين وشمال ده يوم وصلهم مع اسمه ايه عشان هو قدام اتريو كوميونيكيشن. يبقى انا كده عملت دايره ايه مغلقه معايا. ده كده اللي هو الجزء الاناتومي. بص بقى يا اخوانا بكده احنا خلصنا الحته اللي قبل كده في اليوم اول دلوقتي نيورو اتذكرش نيورو ايه يا اخوانا هنبدأ دلوقتي نعمل ايه بقى؟ هنبدأ دلوقتي نلعب مع بعض لعبة خفيفة جدا. انت كل عرض من دول وعيش واخد؟ وما دام انت حاطط كل عرض ايه بس ايه وحاطط الاليات اللي في المنطقة دي اصبح كلام فارغ كلام فارغ معايا ولا مش معايا؟ معنى معنى ان انتوا لسه قاعدين لحد دلوقتي يبقى انتوا مش فاهمين. لا انتوا عايزين يبقى مش فاهمين لان المفروض لو انتوا فاهمين هتقولوا لي طب عايز بقى دول كلهم ماشيين ورا بعض مش فاهمين او كده لان انا مش هفهم حاجه. انا كل اللي عامله ايه اقوم قايل لك يا جماعه يلا يا اولاد الكيد الاكيلو والتريبر راب. طب ما انت حافظ هو بيهز ايه هتقوم تدور في الاريا دي ودي ودي ودي وخلاص من التريبر راب. طب ما انت حافظ هو بيهز ايه معايا ولا مش معايا؟ اذا من اول النهارده لحد نهايه النيورو خلاص ما عادش ذاكره يا جماعه بس هنبدا هنفهم. بس انا عايز اقول الاجواء تمشي ازاي بس كده. فنبدا دلوقتي نحط خط لنكس فاسكولار سندروم. فاسكولار سندروم عايزين نمسك ارتري ارتري وانتجه. لكن قبل ما اقول الكلينيكال بيكتشر عايزين نعرف ايه الحاجات اللي بتسبب ارتري ارتري. الحاجات اللي بتسبب ارتري قد تكون ترومبوزر وهو ده طبعا اهم سبب وقد تكون ايه امبوليزم معايا ولا مش معايا؟ طب اما ارتري ينتج يقوم يحصل ايه؟ الاريا الاريا اللي تاخد طبلان من الارتري ده هيحصل فيها ايه؟ انفاركشن معايا ولا مش معايا؟ انفاركشن معايا؟ بس مش شرط يحصل انفاركشن بس انفاركشن يعني ستروك ده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. انا مش شرط يحصل انفاركشن احيانا يبقى انا السموز كويسه جدا فما حصلش حاجه خالص وده من شويه اللي هو اللي بنسميها السيمتوماتيك. يعني ممكن يبقى عندك ارتري مسدود او ضيق شويه وما عندكش تشخيص من اي حاجه السيمتوماتيك. وممكن يبقى حصل وحش قوي ويحصل ايه انفاركشن يعني الحته دي اللي بتاخد بلاستر مال من الارتري اللي انسد باظت خالص مات. او احيانا بقى يبقى نص نص. يعني ايه نص نص؟ يعني الكيمياء تيجي وتفكر تيجي وتفكر. فالقوم نسميها ايه بعد؟ نسميها ترانزيانت اسكيميك اتاك دي اي اي. يعني ايه دي اي اي؟ يعني ترانزيانت اسكيميك اتاك يعني يجي لك اسكيميا بس اقل من 24 ساعه يعني غالبا تقعد ثواني دقايق كتير قوي ساعه تحليل. المهم اقل من كام؟ من 24 ساعه. يجي لك اسكيميا بالاعراض اللي هنقولها كمان شويه وبعدين تفك ترجع طبيعي جدا والاتاكس دي تتكرر معاك معايا ولا مش معايا؟ يبقى اذا اي قطر ينسد او يزيد شويه في المخ المصير بيبقى كام مصير؟ ثلاثة. المصير الأول وده قليل يبقى يتنجو بس المصير الثاني اللي يحصل يا جماعه الفرق يعني الحته دي مو خالص. المصير الثالث لما يطلع يحصل في الخروج يقوم يحصل ايه الكيمياء والفرق اللي بنسميها ايه ترانزينت الكيميكال افيرز او اختارها في اي دي معايا مش معايا. عايزين بقى نعرف ايه اللي يحصل لما الارض بتنفرد زي ما احنا عارفين في ارض كتير قوي. تعالوا نمسك واحد واحد نكتب له ونشوف ايه اللي بيحصل ونبدا نكتب كده الارض الاول. نكتب على الحاله الاولى الحاله الاولى عايزين نكتب ايه بقى انتيريور بريبرال ارض الكلوجر. والله لو المستشفى حاول يحفظ الكلام ده لا يعرف يحفظه الكلام اللي هقوله بقى يا جماعه لو المستشفى حاول يحفظه او لو المستشفى قاعد معاه لو ما ذاكرش الحصه اللي فاتت مش هيفهم اي حاجه. فعشان كده الكلام اللي هقوله دلوقتي ما تحفظش ولا بيتفهم انما بيستوعب الكلام بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده كده. هنبدا الحاله الاولى انتيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن. مجال سيريبرال يبقى في كام برانش كورتيكال وايه وكورتيكال. نبدا منين نبدا بالكورتيكال. يبقى عندي كام احتمال بقى يا اما الكورتيكال ينفذ يا اما الجسترال ينفذ يبقى كام احتمال لا ثلاثه. يا اما الكورتيكال ينفذ يا اما الجسترال ينفذ لما الاثنين مع بعض اللي هو المين ستيم شريان نفسه ينفذ معايا مش معايا. يا اما الكورتيكال ينفذ يا اما الجسترال يا اما الاثنين مع بعض اللي هو شريان الايه المين ستيم. فنبدا اول حاجه الكورتيكال لوحده هو اللي ينفذ. الكورتيكال هو اللي ينفذ يبقى بيفذ يبقى ايه اللي هيحصل قبل ما اقول ايه اللي هيحصل ممكن اثنين يرفعوا حاجه انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل غير بس برسم ارسم الترجمه كتير اهو ماشي روبيلا. طب سؤال سؤال جديد هو عندنا السيربرا اللي بيغذي ايه ارسم الرسمه اللي بيغذي الربع الفوقاني من اربع قسمات قدام النور يعني بيغذي لي الحته دي شوف ده بيغذي الحته دي الحته اللي فوق. طب ايه اللي هيحصل؟ هقوم قايل لك الاريا ايه الاريا اللي كانت فوق؟ تعالى نرسم كده غرفه لو لك فتره فتره كان في هنا كده عايز انا بضرب الصوره كان في هنا السنتر الخطر معايا؟ قدام السنتر الخطر كان في اريا اسمها اريا رقم كام؟ اربعه. وقدام اربعه كان في كان في هنا اريا رقم كام؟ وتحتيها كان في 44 و45 وكان في قدام هنا كده ايه؟ ايه اللي باظ؟ اللي باظ اول ما انت باظ صاحب اريا الخيالي اريا رقم اربعه. لكن السؤال المهم هل اريا رقم اربعه كلها باظت؟ لا الجزء الفوقاني بقى انتوا عارفين اريا رقم اربعه كان فيها الانسان اللي بنت الاطفال فوق يعني كانت راسه وايديه تحت ورجليه ايه؟ ورجليه فوق. مين اللي باظ هنا؟ الحته من فوق اللي هي مين؟ رجليه. اذا رقم واحد اكتب لي بالعربي الله يبارك لك بالانجليزي. الانجليزي موجود من الفراغ انا عايز اكتب بالعربي دلوقتي. رقم واحد الانسان ده رجليه بايه؟ واحد رجلي مشلوله. اكتب بالعربي رجل مشلوله طبعا هقول من طيب معايا مش معايا. طب ايده مشلوله ولا مش مشلوله؟ لان ايده موجوده فين؟ تحت اللي هي تحت الطبلاي من مين بقى؟ من ميجا الكاليبر الارضي لما بنعتبر الكاليبر بياخد الجزء اللي فوق بس. اذا رقم واحد رجل مشلوله ورا السنتر اتسقط على طول كان في اريا رقم كام وكام وكام؟ واحد واثنين وثلاثه. المسؤول عن ايه؟ يلا عشان تحفظوا وكان فيها برضه الانسان اللي بيشوف ايه؟ ابسايد داون. مين اللي بص الاريا دي؟ الاريا كلها بص؟ لا ده الابر بارت بس الذي يمثل مين؟ رجلين. اذا رقم اثنين رجلين مش حاسس بيها. طبعا انا مش حاسس بيها ده غلط انا قصدي ان هو مفيش كورت كابليكيشن مش لوكيشن لكن انا هركب العرض عشان يبقى الكلام ده. رجلين برضو مش حاسس فيه. لوت كونسيشن فين؟ لوت كورتيكال كونسيشن فين؟ في رجلين مشلوله. يبقى اذا انا دلوقتي لما احصل او بلاش لو حد فيكم حصل له انتيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن جيت الكورتيكال برانش هتجيلي بايه؟ هتجيلي برجل مشلوله وفي نفس الوقت الرجل المشلوله دي مش حاسه بيها. معايا ولا مش معايا؟ طيب ادي رقم اثنين رقم ثلاثه ايه؟ هي كده كده مشلوله لا ما هو في كده مشلوله مش حاجه بيحركها انما كمان الاحساس مش موجود يعني تيجي تشوف الدابوس هيبقى حاسس شكل الدابوس على فكره لما مش هيعرف الشاور على مكان الشكل. معايا ولا مش معايا؟ اللي هو الترانزيشن يبقى رجلي مشلوله ورجلي مش حاسس بيها. ففي ارياف كمان بتبوس هنا هنا او اريا رقم 8 تحس ان هنا برضه ممكن تفصل الابواب ممكن تبقى فوق شويه يعني لو موجوده في الميدل قدامك لكن ممكن تتاخد. فيقول لك كمان هيحصل ايه؟ abnormal في الكونجوجيشن او موفمنت بتاع معايا مش معايا؟ اريا رقم 6 احنا بنتكلم ليه؟ اريا رقم 6 جزء منها يتاخد فوق معايا فممكن يبقى فيه اكسترا براند مانيفيكيشن. الترانسفر اريا اللي موجوده قدام دي ما تنساش هيحصل الشيب فين؟ في البوستنال. سؤال البريد هل انا جبت كلمه من عندي؟ يعني هل انا النهارده على فكره النهارده اول النهارده اكل النيورو مش جبت كلام من عندي؟ الكلام كله مبني على كلام الباقي معايا ولا مش معايا؟ اذا هذا عيان الانتيريور سيريبرا كل اللي حصل وقت الربع الفوقاني الربع الفوقاني واحد رجل مشلوله في الاوفيس بتاعي اثنين لوز اوف كورتيكال سيرفيشن. ثلاثة اكسترا برانولار مانيفيستيشن عشان ايريا رقم 6 باظت جزء منها باظت. ايريا رقم 8 لو باظت هيحصل ابنورمال كونجوكت موفمنت اوف ذا الترانسفر ايريا لو باظت كمان هتبوظ هيحصل تشينج فين هذا هو الاسبكت اوف كلوجن اوف ايريا كورتيكال برانولار انتيريور سيرفيشن. تجي بقى ولكن بس ولكن كبيرة جدا بقى يعني بنتكلم كده ولكن خلاص خلاص تكتب ولكن ولوم واقفين اهو ولوم واقفين واقفه كده لان ده الحته دي مهمه جدا. ولكن احيانا يحصل حاجه غريبه جدا هو لما واحد يشد عنده الانتيريو والبريتر الراس مين اللي بيتشد ايده ولا رجله؟ رجله بس ان انا ايده كويسه جدا وبيتكلم عليها وانا وبتاع وعندي كده مش اي مشاكل. احيانا بص بقى يا جماعه يحصل حركة الانتيريو سيريبرال عرق بيلاقي الفرد يوم ساعات يحصل فيه جيمة ينشع مية تقوم المية دي تدلدل على ايه؟ تدلدل تحت على بقية الكورتيكال مانيفيستيشن تنج تحت على الحتة بتاعت الميدل سيريبرال عرق تقوم تؤثر عليها. شفت بقى؟ يعني ممكن ولكن اظهر كورتيكال مانيفيستيشن وبين قوسين كده اللي هي سبلاي بالميدل سيريبرال عرق يعني بعرق دي تاني خالص يعني المفروض ما تتأثرش. مين دي اكتر؟ ممكن تتأثر بس تتأثر بسبب ايه بقى؟ الفانكشن ولا الإديمة؟ الإديمة. يعني معنى كلامي ايه؟ الإديمة بتخف يعني تتأثر تأثر مؤقت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن واحد يجي للمستشفى دلوقتي ولاقيه ان هو عنده انتيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن يعني المفروض نظريا يبقى عنده ايه؟ رجل مشلوله بس لكن ساعات الاقي عنده ايد ورجل مشلوله او ما يقول انت الرجل المشلوله اللي عندك دي رجلك انشلت عشان حصل انفارشن في الحته الفوقانيه من ايه؟ من ايه رقم 4. يقول لي طب وليد بيتفاجئ ليه المشلول ده؟ قال لي الطريقه الاصلي ما بيغذيش الفريقين بس اقول له ما دي بقى بتاعت الجيم. معنى كلامي ايه؟ ان معانا بالوقت كده ايديها بتفتح بس من غير نشوف معيار الصحيه ايديها بتفتح لان انت بتعتمد ايه؟ الجيم. انما رجلين شلت عشان تعتمد ايه؟ انفارشن حته في المخ ماتت. قابلني بقى لو حته فيه معيار الصحية دي هي ولكن ان دي عايز اعرفها دي ان دي العظماء يعني مش اي حد يعني احيانا يجي لك واحد انتيريو سيريبرال ارتري تيجي تبص تلاقي دي مشلوله بس دي مشلوله بتاع ايه؟ بتاع القديمه مش بتاع الفانكشن. عشان كده بنستغل الحته دي بقى احنا في الفشل الجاي اما يجي لك معيار ده انت بتبقى عارف ان الفيلم لا دي هتخف لكن مش هتخف بس دي له في العلاج فقط ربنا يكمل وكمان عشان احسن ان احنا عملنا له حاجه يعني انت لو عملت حاجه دي ما كده كده هتخف ودي هتخف. المهم شويه كده فالحمد لله الحمد لله انا الروح بقينا احسن كتير اديك الوقت بقت كويسه جدا جدا ربنا يكمل يابا ورجليك ان شاء الله كده كويسه وانا داخليا داخليا متاكد تماما ان المسائل دي لو طولت معايا رجليك مش هتطلع. شكرا. ده اللي هو الفكر فيه لو انا كبيت مين البروتيكال كبيت دي ما فيهاش لا لو انا كبيت الكورتيكال ما فيهاش لو انا كبيت الكورتيكال بيعمل ايه؟ انتيريور سيريبرال عايزين تبقى ايه بقى كمان؟ يبقى قبل ما تدي لي الكابسولا كل ما بيغذي ايه؟ قلنا ان هو بيغذي ايه بقى؟ انتيريور سيريبرال عامل ايه؟ بيغذي الفص اللي تحت انتيريور سيريبرال انتيريور سيريبرال يبقى بيغذي انتيريور سيريبرال. اذا مين اللي هيبوظ بس؟ الانتيريور. طب البوستيريور مش هيبوظ. الانتيريور بس هو اللي بيبوظ. يبقى لازم اسال السؤال الجريء اللي لازم اساله. يا ترى يا حسام ايه اللي بيعدي في الانتيريور ليم؟ اللي بيعدي في الانتيريور ليم حاجه هيك قوي. عارفين البرامجل برامجل تراكس تقريبا اللي صنعناها في الحصه اللي هو الابر موتور بيون عارفينه اللي نادر من نادر رقم 4 المسؤول عن الكلاسيك موفمنت عارفينه البرامجل بينزل فين بقى؟ البرامجل بينزل بتبص في الجزء منه في الانتيريور ليمب الجزء اللي ورامي في الانتيريور ليمب هنا كده والركبه والبوستيريور يعني البرامجل بينزل في نص الانترنال كارتيج اخر حته في الانتيريور ليمب والركبه وايه كمان؟ والبوستيريو معايا مش معايا؟ يعني البرامج اللي عندك كده نص الانتيريور ليمب بس طبعا ما هو لان البرامج ده مش ايه؟ مش فايبر واحد راح فكر البرامج ده بتاخد وقت ده مليون فلس السلك راح يغذي الاوفر ليمب والسلك راح يغذي اللور ليمب والسلك راح يغذي الترانك والسلك راح يغذي الترانك بس فالبرامج اللي بينزل فيه في النص واخد البوستيريور بوستيريور باسوس انتيريور ليمب والانتيريور باسوس بوستيريور ايه؟ بوستيريور ليمب وطبعا واخد الركبه في النص. اذا البرامج ده هنا اذا الانتيريو ليمب مين بيعطي فيها بس؟ البرامدل. هل البرامدل كله؟ لا انما شويه الفايبر اللي هنا بس. طب بقيت البرامدل فين؟ نازل في الركبه ونازل فين؟ في البوتيريو ليمب ماليش دعوه بيه لان اللي باظ بس هو ايه؟ هو الانتيريو ليمب. بعدين نعرف البرامدل نازل كده في النص لكن ايه الفايبر اللي بتعدي في الانتيريو ليمب؟ الفايبر اللي بتعدي في الانتيريو ليمب الفايبر التي بتعدي في الانتيريو ليمب هي الفايبر اللي بتروح تغذي الوش والأبر لمب، بس مش كل الأبر لمب، يقول لك بس اللي الكبده بس او الشولدر بس. شفت بقى؟ طب بعيد الأبر لمب بيعدي فين؟ بيعدي في الربا، الربا ما بيعديش. طب واللور لمب بيعدي في البوستيريور لمب، البوستيريور لمب ما بيعديش. معايا ولا مش معايا؟ اذا الانضباط بس هو جزء من البرنامج اللي بيعدي في الأسيريور لمب اللي هو ايه؟ المسؤول عن الوش ومسؤول كمان عن ايه بقى؟ عن الشولدر. فعشان كده الراجل اللي عنده الكابسولا برانش اوف انتيريور سيريبرال ارتري هيستخدم، هيجيلك بايه؟ هيجيلك بايد مشلوله مونو بليشيا، صح ولا غلط؟ لكن هل ايده كلها شولدر بس؟ يقوموا يسموها اسم في منتهى الجمال. عايز تيجي يسموها ايه؟ لان هو وشه والشولدر بس اللي بايظ، فيسموها ايه بقى؟ تيشيو سكابيلر او تيشيو بريتيال مونو بليشيا. معايا مش معايا؟ تيشيو سكابيلر، عشان الحته اللي تيشيو شولدر دي تبقى حقيره قوي، فاقول لك تيشيو ايه؟ سكابيلر او تيشيو بريتيال مونو بليشيا. هل دي كلها مشلوله؟ يعني حطيني برضه في الاجواء، يعني الراجل بقى يجي لك تقول له سلم عليا، تسلم عليه كل دي، لان ايده مين اللي بايظ فيها، مين اللي بايظ فيها، بيتشال فيها الجزء فوق بس الشولدر. هتقول له سلم عليا، سلم عليه كويس جدا، انما تقول له لا على كتافك او حرك كتافك لفوق او زق كتافك كده، ما اعرفش تقول كده. لو بنسميها ايه؟ في كده بيبقى ده نص طبعا برضه، وهناخد الامر ممكن نعرف ايه بالظبط بعد كده. في الشغل ناخد مدرسه معايا مش معايا؟ كل ده هاخده بالطيب. انا بطلع برنامج البرنامج اللي بطلع قوي هاخده بالطيب. اه عشان تاخد الشغل ماشي يا جماعه. يبقى مونو بليشيا تتكلم عليه كويس جدا، لكن ما اعرفش حرك ايه، ما اعرفش يحرك كده. معايا ولا مش معايا؟ يبقى اذا لقيت كده بس ما عنديش اي حاجه ثانيه. مونو بليشيا بروجنا اكتر من ايه؟ من جلسه. المفروض هنا بقى واحد يطلع ان دي متاجر، نكتبه ان دي واحد يقولها لي ان دي، اكتبه بقى ان دي بالعظماء بقى. المفروض لما انا اقول الحته دي كلكم تقولوا لي على فكره ده في هنا ان دي قولها للتاريخ. في اكتب ان دي تاريخيه، انا اكتب على ان دي تاريخيه اللي انا مش قايلها، انتوا اللي هتقولوها لان المفروض انتوا بتقولوها فعلا. ان دي تاريخيه انا مش عارف يعني المفروض تقولوها. انت هو تعرف انا عايز اوصل لايه، لكن بعد كده ان دي تاريخيه من حته بعيد احمد الرابط ده، يعني واحد اللي هو ايه ان دي تاريخيه. ايه مش انا دي سؤال هو في ان دي ما كنتش اه يا عم محمد ان دي كابتن عميد النجا قصدي اللي هو لو انا بوصل انجلو دينجو انترنال كنترول الانسان ده بيجي بمونو بليشيا في الابر لمب، صح ولا غلط؟ هل ايديه كلها هتشنك؟ لا. بروجنمان ولا بيتر؟ بروجنمان اكتر من بيتر، بروجنمان اكتر من بيتر. ان دي التاريخيه بتكون الحاله الوحيده الطفل اللي فيها برامجر دراكت ليجن وفيها بروجنمان اكتر من بيتر. مش فاكر ايه يا جماعه مين بيتر كويس؟ يعرف ان البرنامج لما بتسافر كل ما بيحصل بتاع الظهر. انتوا بقى انتوا هنا الحاله الوحيده في الظهر اللي فيها برنامج التراك ليجن ده المفروض يبقى لسه رقم مبرزل. هنا بقى يجي لي العيان بالبروجزمان اكتر من بيجي. الحاله الوحيده لا مش عارف هو يقعد كده اهو. هنا التفاصيل مش كلها برضه. اللي برضه بس الانديل اللي انت بس. ماشي؟ معايا ولا مش معايا؟ معايا؟ طيب بعد كده عايزين نسيب دي كمان مع الاثنين مع بعض. طبعا نسيب الاثنين مع بعض اللي هو ايه؟ هتجمع الاثنين. هتقوم مجمع كورتيكال زي ايه؟ ما تعرفش مش عارف تلاقي صالة برجر معاها، صالة خلدان قوي. يرجع لان اسلوب الكتب كلها اللي موجوده في السوق، الكتب كلها كتب خطيره جدا، هتلاقي الكتب كلها ما فيش شاب كويس كبير بتاعها. تلاقي كاتب لك كورتيكال. وبعدين كاتب لك كابتن. وبعدين انا كاتب لك المين التاني، وانا كاتب لك تختار من هنا على تختار من هنا. فبتختار ليه يا ابني؟ بتسيبهم له كلهم عشان الطالب يفهم ان هو جاهز. معايا ولا مش معايا؟ ده ما حدش جاب الكلام جديد، انت بتقول جامع كورتيكال زي الجنين زي الكابتن. ده اللي هو الانتيريور سيريبرال ارتري. استنى ولا صعب؟ لو واحد ذاكر الفتره دي كويس سهل، لو واحد ما ذاكرهاش هفتكر صعب. معايا؟ عن شريان الثاني اكتب الحاله الثانيه وعن شو الخبر وحش. الحاله الثانيه بتقول ميدل سيريبرال ارتري فيوجن. ميدل سيريبرال ارتري فيوجن. تعرف انت بتشتغل في قاعده على حصانه العرب ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن عامل كفرج. الماتيريال سيريبرال ارتري اوكلوجن ما بيجيش له خالص، يعني ده الميدل دي بتاع كده لما بيجي في الامتحان على طول بقى هو النجر في نجر الرسول فهو لا يجي في نجر خلاص نجر في نجر الرسول الكلوجن هو ليه يجي أكثر من خلاص مش عشان كبير على فكرة بسرعة لأن يعني بالمنطق ده الخطر يتحمل فقط كده لأنه لما يبقى كبير معنى كده لأي كلام مستدين هيطلع صح فالخطر المحال لا يكون لك كشف صغيرة لما حدش يكتبها بالرغم ذكي هو بيجي أكثر من الحياة لأنه هو ده العصري اللي فعلا بينسبب كتير أوي أكثر من عبيره السريرة لأن النبل السريرة العصري هو ده العصري اللي على نفس انتداد الإنسان للتواجد فلو فيه إمبوليزي ماشية كسمة هتهلها إن هي تخش فين النبل السريرة ما تروحش في العصر الصغير اللي اسمه أنتيجي السريرة تروح في النبل السريرة العصري فهو ده العصري اللي بيجي في الحياة أكثر تبقى في النبل السريرة العصري فلوجة 2007 ده ما يجي في الحال اللي انتم بتحلوه بالسروج أو اللي منكم شاكر الموضوع اللي يجي في الحال وما يتحلوه بالسروج برضه اللي أنا تنبأت إن هو هيجي في الحال ميدل ريبرا الأصل وصوله يلا بقى نستخدمين على هذا عقلي مدام تريبرا هنشد مرة فورتيكال ومرة كاترا ونجمعهم مع بعض عشان نطلع بيه بالميليتر بتبدي مين في الأول كورتا وارسم الرسمة بتاعتي ادي الرسمة اهي تريبرا الميكير معايا هو الميدل تريبرا الأصل كورتا الجرانش بيغذي مين لان لو انتوا فاهمين دوم والله دوم يعني المفروض دوم مش هزعل لان انا عارف ان انتوا فاهمين عشان فاهمين لان كل اللي عامله دلوقتي بتطور من هنا اللي انا نفسي فيها ايه؟ بص يا جماعه لما ترجع تذكر الاخر دي زي ما قلت لك قبل كده وتكلمي واحده صاحبتي تعرفي ان هي بتذاكر النجر بتعملي ايه دلوقتي؟ قلنا طبعا مفيش حاجه بتعملي بتعملي ايه دلوقتي يا تفيده؟ تفيده تقول لك والله يا تنازل انا دلوقتي قاعده بذاكر النجر تذاكر دي عشان الصبح تنازل تفيده رفيع مفيش انجن تظهر لذا مش عارف تنفيها والله بسرعه فيها ونشوف لنا فلوس انا مش عارف وعارف اللي موجود في الاريا دي وندور يلا ندور يلا هنا في السنترا دي طيب قدامه كان في ايه؟ هنا راس اريا رقم كام؟ اريا 4 فيها الانسان اللي بيجاتب ايه؟ ابساي داون يعني دي تحته رجليه فوق وهنا في اريا رقم 9 وهنا رقم 8 وهنا 44 خلي بالك ان هنا الاريا دي قوي و45 وهنا في سنترا ايه؟ اريا طب بالنسبه للبرايتر اللي هنا في اريا هنا 1-2-3 فيها برضه الانسان اللي بيجن ابساي داون كان في اريا 37 واريا 39 طب في كامبرا لوب 42 كان في 41-42 صح وكان في الانكر في الهيبو كامبر معايا ولا مش معايا الكلام ده كل ما يحصل هدور بكل يلا نبوظ بس طبعا نبدا نبوظ الاهم اللي هو ايه؟ الموضوع ايه؟ اللي هي اريا رقم 4 اريا رقم 4 باظ هل كلها؟ لا ده بص تحتاني بس كده اللي هو الممثل ايه في اريا رقم 4؟ ايده اذا رقم 1 والضد العربي مش بالانجليزي الكلمه العربي بصوره هيجيب ايد مشلوله طبعا عقوبه الصرف ايد مشلوله واريا 1-2-3 هتبوظ بس مش كلها ده بص تحتاني اللي بيمثل ايه برضه؟ ايده والايد المشلوله دي هيبقى فيها لوس اوف كورد كابتنسيشن معايا ولا مش معايا؟ انما الراجل ده هيجيلك ناس ناس على رجله خلي بالك الحكايه دي بتجيب كويسه جدا انما المشكله ايده ايه؟ مش كويس ايد مشغوله وايد مش حاسس بيها طبعا لوز اوف كورد كابتنسيشن ودور بقى حدث ورا حدث تعرف الفرنسا نقول كده اريا 6 هتبوظ اكسترا جرامولار مانيفستيشن ممكن اريا 8 هتبوظ ممكن يحصل على نورمال ايه؟ كله بيتموف من كوزناوس اريا 44 هتبوظ هيحصل لي اريا 45 هتبوظ هيحصل الفرنسا الاريا هتبوظ هيحصل لي تعرف البرايتا البوظ اريا 1-2-3 هتبوظ ما احنا قلنا مش ايده مش حاسس بيها معايا اريا رقم 37 هتبوظ هيحصل ايه؟ قلنا اريا 37 اللي هي تبقى اريا العزيزه هتكون على الحساسه بتاعتها طب التاني لو باظت تحصل ايه؟ حتى دي الاريا اللي هي دي الاريا مش موجوده في العربي كاش بنات هي الهرية بيكون عن المهارة وإيه؟ قدرات الحركة والمهارة دي هرية 39 هو باضر قليل معايا انزل عشان هرنو هرية 22 هرنو إذا نفس كلام أنا حكي بيقوله وإذا 40 42 نفس كلام اللي هو الخطوة دي بالسمع معايا إذا أنت لو أي حاجة صح وعند على فكرة هذا الموضوع والموضوع الحصع في الهرية يعني الضالب بيحاول يحاول هتحفظه مش هتقول وخاصة الاتفاق بيكونه بطراحة صيرة جدا ما جيش اختار كل الحاجات دي يقول لك ايه ده بقى يقول عينك مثلا هي رقم 4 برضه يبقى ايده مشكوكة ويختار لك مثلا اخذ يا بس انت عارف ولا تكمل ازاي الطالب هيعرف ان هو بوظ كل الاجهزة فكده فاهم ازاي هيعرف كارد ينفصل منهم 2 او 3 بس معايا ولا مش معايا ده لو انا تسليت ايه الكورس كان ببلاش ولكن يبقى برضه عمر ما كانت صبر دي هيبقى كلمة يعني اكتب كده ويبقى لنا كلمة اكتب كده ويبقى لنا كلمة او الكلمة دي شغال النهارده اكتبه بس ولكن يبقى لنا كلمة واحدة الكلمة دي هقولها لما اجي اقول الفيجوال بقى طب نقولها دلوقتي بص يا جماعة بكرة نكتب كده في الريبر اللي كتير اهو في عندنا هنا البرايتا لوب اهو البرايتا لوب اهو في عندنا هنا في تمبرال ورا هنا في ايه بقى الدكتور كانو اللي كان فيها ايه هي 17 خطه دي بالرؤيه بالفيجن معايا بس العين هي العين موجوده ورا هي رقم 17 حد عليك ده عينه ازاي معايا طب برضه بتمشي عشان توصل للهي رقم 17 تمشي ازاي بقى تقعد ماشيه كده ابر واللي هو فايبر وبعدين يتجمعوا الابر فايبر واللي هو فايبر يتجمعوا في هي رقم كام هي رقم 17 اذا نقطه الفايبر ماشيه فين البرايتا لوب نقطه الفايبر الثانيه ماشيه فين في التمبرال لو انا بوظت الاثنين فايبر دول سواء اللي ماشيه في البرايتا والتمبرال بوظتهم الاثنين مع بعض نص مجال الرؤيه هيجيب هيروح خلي بالك نص مجال الرؤيه هيروح لو انا بوظت ده وبوظت ده بوظت الاثنين مع بعض نص مجال الرؤيه هيروح حاجه اسمها هيقولها في الفيجوال باث واي اسمها هنومر في الرؤيه يعني نص مجال الرؤيه بس هو اللي هو اللي راح طب لو بوظت فايبر واحده بس يعني بوظت البرايتا او بوظت التمبرال لو بوظتهم الاثنين نص مجال الرؤيه يروح يبقى لو بوظت واحد فيهم ربع مجال الرؤيه يروح الربع اللي هو الكوادرانت هذا بقول هنا انوميا او كوادرانت ايه انوميا خلي بالك بقى البرايتم مسؤول عن الربع التحتاني البرايتم ده اللي هو اللي فوق مسؤول عن الربع التحتاني والتمبرال اللي تحت مسؤول عن الربع الفوقاني فانا بكتبها كتاب خفيف قوي يقول لك لو الليجن البرايتم باور لو الليجن ده حصل ليجن هنا في البرايتم ربع مجال الرؤيه هيروح الربع اللي هو بقى ما تبقوش كده الراجل بتاعك يبقى اللي هو لور كوادرانتك ومومنت انوبيا مش هي اللي بعمل في نص مجال الرؤيه يا ربع طبعا انا قلت لكم كان من احسن اقول لك الفيجوال باث واي لان الثلاث مش هتفرق انما في الفيجوال باث واي غالبا برضه غالبا ما بيمشيش يبقى اذا لو انا بوظت القبر القبر فايبر اللي موجوده في المرايه اللوب هيحصل ايه بقى لور كوادرانتك ايه ومومنت انوبيا لو بوظت بتاعك أفضل كوادرات طبعا الكلمة دي بصوا بقى يا جماعة أرجع أقول لكم الكلمة دي ضرب لأن فيها تمثل الضرب ونص مليون ضرب يعني تحسوا عندي الإيه؟ في الدنيا لأن في حاجات كتير قوي أحلى من مليون يعني في حاجات كتير برضه أحلى من مليون فمش عايزين إن إحنا لور كوادرانتك وأفضل كوادرانتك يعني أنا بلاقي الضرب لسه عمرك اللي كان فيه فوق كوادرانتك إيه؟ في واحدة ثانية فوق كوادرانتك هومونوما انوبيا ماشي بقى الحته دي ما ذكرناهاش دلوقتي عشان ما ناخدها في الفيديو احنا كده بوظنا ايه في الليجل تريدر العربي كده طب عايزين نغذي الضغط نبوظ الضغط اظن بقى كده الضغط مصيبه ولا مش مصيبه لما الضغط بقى بيتشال انا كمان من الليجل العربي الكابتر الصعب يغذي الضغط هذا كيف تكون وبالتالي معنى كده ان انا عايز اقول لك ايه الانترنت تكسور كلها بكتب جنب كاترة برامج وراحة في الانترنت تكسور يا برامج صح كلها لان النجل تريدر بيغذي الانترنت تكسور كلها على بطر كلها راحة اذا الكلينيكيا العملية دي صعبة ولا صعبة صعبة جدا والعيان ده حظ وحش ولا مش حظ وحش انما بالنسبة للطالب اللي يبقى سعيد ولا مش سعيد ليه بقى سعيد جدا عارف ليه لان مين الطالب الغلبان حد يعرف يقول الطالب الغلبان اللي هيقعد يجيب الحته دي الطالب الغلبان هيبقى حساب هي مكتوب اكسبكت كونكلوجن اوف كابتشر برانش اوف ميدل تريجر غلط يقول طالب الغلبان يعمل ايه؟ يقعد يذاكر ويحفظه ويلاقيه برضه الكتاب مخبط انما الطالب الفظيع عشان يقعد ذكي هيعمل ايه بقى؟ هيقوم شاطر مع الكلام ده كله ويكتب كلمه يساوي هو الانترنا كابسولار مبابط مش دي اللي هي كانت كابسولة هيموفلية إذا نشتم عليها كلها كورتب لي كابسولة هيموفلية اللي هي كانت كام ستة أربعة ستة أخطار اللي كان فيها العيان ينظر إلى دكتور نظر حقا شفت بقى؟ ستة حاجات معايا مش معايا النيور كله بتشعر كده كانت تعب راسي يا اخوانا النيور النيور صعب لان كان حقير جدا النيور صح بس انا حتى الاشياء كويس تثبيت الكابسولار برانش اذا تساوي الكابسولار ايه؟ الميمبليجيا اكتف تساوي الكابسولار الميمبليجيا باتفاقها الست اللي كان فيها العيان ينظر نظر ايه؟ حقرا واللي انا واثق تماما ان لو سالتكم ايه هما ست حاجات دول حتى معاهم صم حاطينهم صم كانت في كلمه بسوره ده برنس يعني طبعا يعني انا يعني يبقى كان النيل بربر وقتي تمام لو تثبيت كونستنت رانش هيجيب لي مفلول ايه ولا راكب ايه المفلول طب لو تثبيت كاسترا هيجيب لي كاسترا المجيشيا كان في جهه هي كويس ايه ورقه ماشي طب لو خديت المين الثاني هتطلع اثنين على بعض اللي هو اثنين ايد والاثنين كله ورجل ورجل كلها يقوم جمعهم كلهم هتلاقي اثنين ايد ورجل خلي بالك اثنين ايد دي بقى اثنين ايد دي اللي هي ايد واحده ده نفس ايد يعني برضه هيبقى ايد ورجل معايا لو خديت المين الثاني تعرف معايا ولا مش معايا ايه الكورب ده كان بيجي ايد مشلوله صح ايد مشلوله ومعاها ايد كمان افضل كورب كان مشلوله ماشي طب لو خديت كابتر هيديني ايد ورجل طب لو جمعتهم الاثنين اربعه ركز ايدي يا اخوانا طب حد يفتكر دي ايدي بايدي الثانيه يبقى في حاجه يعني كده طب وبعدين تبقى مناسب الايد يعني كابتر مش انا مرتين مع الايدين مشلولين ضايعين في الايد طب لو يفتكر الموضوع ما بين انا شايف على ذاتك ليه حضوركم وكأني مثلا بتكلم زي ما انتوا على فكره الاشتراكي ما بين حكمه الربوبيه واشكاليه حالتها انا عايز اتكلم عن اليوم كان ميدل كريبر رافل معين ده اللي هو ميدل كريبر رافل طب ممكن بقى يجيلك سؤال حقيقي جدا في الحاله دي ولا يقول لك اتكلم يا ابني عن الانترنال كاروت اكسكلوجن الانترنال كاروت هتكلم عن الفيديو السريبرال وايه والنيجاتيف بتكلم بقى انا بتكلم عن البرتيكو بقى ايه اه وهنا بقى معاك كان برضه طاقه دي بقى الاخر الجنب بتكلم بقى طبعا البرتيكو بقى السيستم لو نظر الخلفي اللي كان عامل ازاي قلنا لا خليكم بلاش نظرات التكوين محدش نظرات التكوين دي ما تبقاش اللي يعني ايه انا عايزكم تبين يعني ايه كده قدامي خلاص بالسبرا يمين وبالسبرا شمال ماشي ده البدرة مين؟ اه بيحصل في الاخر اللي ايه بالسبرا ده بالسبرا بالسبرا مين؟ وبالسبرا بالسبرا شمال خلاص انت الانشات اللي بتطلع منه هيجيلي الاسبانيا تاوضع لو تجيب الانتيري والاسبانيا دي اللي يحفظ كلمة الاسبانيا تخد ماذا خد ماذا خد ماذا خد ماذا خد ماذا على طول تحت الراس طيب لو تجيب البرين ستين دراشن الكلمة واحدة يحفظ ايه برين ستين ميزيشا تحنين طبعا برين ستين ميزيشا كويس جدا اللي كان نمتاز العيان بكام تطع اثنين وكان عيان ماله شيء جدا جدا جدا وبرجاء جدا لان كان عنده كروس طيب تعالى بقى للكلام المسلم كل الكلام ده مش مهم اهم الشرايين عندي الشرايين اللي بتغذي مين عندي كام واحد بيغذي السرابيلا ثلاثة وثلاثة ثلاثة واحد بيطلع من فوق واحد من النص واحد من تحت اللي من فوق اسمه سوبيريور سرابيلا ارش النص اسمه ميدل تحت اسمه ايه انتيريو سيرفر قلنا الاولاني عشان نخبط الطلبه فاهمين تبين النص ده الاخري عايزين له انتيريو سيرفر الاخري وبوستيريو انتيريو سيرفر الاخري يبقى اهم واحد فيهم هو البوستيريو انتيريو سيرفر الاخري اللي فيهم نيورو حجم ده معروف انك بايكر يقول لك اتكلمني يا ابني عن البايكر فانت مش عارف ان ده بايتر ده ايه بايتر ده هو واخر ده انا بدل ما اقعد منك كلمني يا ابني عن البوستيريور انفيريور سيرفنتال ارتري يقول لك ماشي عندي خبر او خبر حلو الفتره اللي هو كله ما بيجيش الامتحانات المحتيه انا بعمل ايه والله فكره سهله لانه ما بيخططش ده سهل قوي لا مش مجري في اثنين فيهم مهمين قوي الاثنين المهمين هما هيبدا السيرفر ارتري بروجكت والبايتر بس لو عايز تذاكر اثنين بس البايثون هقول له بقى قلم والميدل سيربرال الاطروج تعالى بقى تكتب غير عارف البايثون وكتبولي جنبيها 2007 البايثون ايه 2007 الدكتورات بتاعته هتلاقوا مكتوب فيها 2006 فقط بقى كده ما جاي امال ما جاي السنه دي بقى مش جاي البايثون اصلا جاي اكتب اكتب انا والله خلاص بايكا اللي هو بوستيريو انتيريو سيربرال الاطروج هو راح يجيب ايه راح يجيب ايه تربلنا البراحة ذات التربلنا يبقى رقم واحد يبقى الإنسان قال له لو معناش رقم واحد اسمه تربلنا راح يغذى التربلنا والسد يبقى تربلنا البارد ومدام التربلنا البارد يبقى يحصل كلمة واحدة بس اللي هي تربلنا الأتاكسيا ولا أنا بحاول حتى شيء يبقى وتصدر الأتاكسيا التصحيح مش أنت تبدو أتاكسيا والراجل يقعد يدور في الراجل إجابة ما جهاش بس يبقى كده الراجل هيجيله أتاكسيا وقع تربلنا الأتاكسيا وتصدر بس لو كانت أتاكسيا بس تقريبا الموضوع كان اول دكتور اجلته ايه يبقى انا خلي بالك بقى هو الاصل ده هو راح يبدل التربلنا بيعدي على مين قلنا بيعدي على مين ده هو تحت بيعدي على المدمر اذا مين هيموت كمان في سكه المدمر دي ما تحتويها من ايه من كل كده محتويات المدمر كمان قبل اذا لما تيجي تقول لي البايكر هيبقى كام حاجه رقم واحد التربلنا هو كده ده ورقم اثنين المدمر ده برضه المدمر بقى دي كام حاجه فيها خمس حاجات اكتب المضمة في خمس حاجات المضمة اذا البايكر اللي انت كتبت بتاع كام حاجه صفر واحد اتاكد اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته اللي هم الخمس حاجات بتوع ايه؟ بتوع محتويات المضمة اقول لك المشكله في ايه؟ المشكله اللي بتواجه كده في الامتحان وهتنسى تاني كده هتقوم تتكلم على الخمس حاجات في المضمة وتنسى تتكلم على ايه؟ الاتاكد انت تجيب كام درجه كام؟ نص درجه معايا ولا مش معايا؟ ايه هما بقى الخمس حاجات في النظام ده؟ تعالوا نعرف الخمس حاجات دي هما نبوظهم يخلينا نبوظهم. ادي كده النظام ده. دي النظام. في كم حاجة بيعدوا من النظام ده؟ ثلاث حاجات. واحد. الحاجة الأولى تعالوا كده نبدأ من بره في سمباتات الفلتر دي نازلة. مش السمباتات دي نازلة من المخ تحت؟ يبقى في سمباتات نازلة كده. معايا؟ هذه السمباتات دي. دي الحاجة الأولى. والحاجة الثانية في حاجه جنب السمباتيك بس مش لازمه من فوق لتحت يعني تحت لفوق شايله الاحاسيس من الاوبوز الفايل اللي هو اسمه الباينو سلامك تراك ده من تحت لفوق كده الباينو سلامك تراك ده من تحت لفوق ده شايل ايه اكتب بالعربي كده عليه شايل احاسيس البين والتمبريتشر من الاوبوز الفايل خلي بالك من الاوبوز الفايل دي لان الاحاسيس ضرب الكيف للاوبوز الفايل معايا يبقى اول واحد سمباتيك الاس وبعد كده الباينو سلام التراك ده اللي شايل ايه؟ البين والتمبريتشر من ايه؟ من الاوبن الشرعي. وبعدين ما تنساش ان احنا نروح فين؟ في المضمة. ايه الكلام اللي نرجس اللي موجوده في المضمة؟ هقول يا جماعه في عندي اثنين في اثنين ثلاثه في البول اربعه في المضمة يبقى الاربعه اللي في الاخر هم اللي موجودين في المضمة اللي هم رقم كام؟ 9 و10 و11 و12 معايا 12 تحت قوي ما بتاثرش هو بينه وبينكم اللي بتاثر 9 و10 و11 وبينه وبينكم اكتر واحد بيتاثر فيهم هو رقم 10 معايا يبقى كده طبعا دول كلهم يعتبر كونتينت واحد لان الطب عمره ما خدت الدوره دي يبقى رقم واحد لما بتاعت اثنين رقم اثنين كلمه تراك التراك الرابع رقم ثلاثه كلمه النيرف رقم كام او كلمه من الكليات رقم كام 9 و10 و11 و12 المحتوى الرابع المحتوى الرابع طب هما دول الكريميال نيرف الخاص اللي هما المختصين بالحركه لكن كان في كريميال نيوكلياي مسؤول عن ايه؟ انا حسيت الفيشر كيرف اللي هما كانوا كام رقم كام وكام وكام؟ 128 اللي منهم موجود في المجله هو رقم 8 رقم 8 اسمه ايه؟ حد عارف اسمه بس؟ ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا والاتجاه اهو اللي موجود تحت المضمه لا في اثنين يكون في اثنين يكون يوم اللي هو كريم كريم اللي يمكن رقم 8 في يوليو كلها اللي هم اصدقائي بالتبلغ يطلق وكل يبلغ البالتبلغ يطلق هي اللي موجودة مع المضلعة اكتر كده هنا بالتبلغ يطلق اكتر بالتبلغ يطلق وكريم من رقم 10 رقم 8 مال الكوكلي يقيم فوق يجوني تحت الرسم الضوء المضلعة مش يجون فما يجوز البالتبلغ يطلق وكريم من رقم 8 اخر حاجة عارفين العصب الخامس تراجين من الناس تراجين من الناس دي بقى نسمع ايه حديث سنتيشن بتاع الوش معايا مثلا حاجات كتير بس هو في دبل نيوكليار اللي منهم موجوده في المضمه في نيوكليار كبيره قوي كده موجوده في المضمه اسمها سباينال نيوكليار والتراجين من الناس سباينال نيوكليار بتاعت الخام مسؤول عن البينيس اسمها دلوقتي لكن المين هي مسؤول عن ايه اكتب دي مشايله لحديث البينو تمبريتشر من السين سايد الرئيسي يعني دي نيوكليار وبدل ما يطلع في اليمين بتغذي الوش اليمين والشمال بتغذي الوش الشمال تكتب بالعربي اللي شايله احاسيسي الدين والتمبريتشر من السين سايد الباكيت دول الخمس حاجات عندنا في المضمه في كام حاجه خمس حاجات واحد كمبتات اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة طالع شايلين شايل الدين والتمبريتشر من الوقت السايد ده بص ثلاثة كريم من الكليان رقم كام وكام وكام وكام 9 و10 و12 4 بالتبلغ يطلق وكريم وكريم ينزل رقم 8 رقم 5 حط رقم 5 ما ينزل رقم 5 بينما يطلق وكريم تراجين مهير بينما يطلق دي شايلة ايه دي نو تمرسها من السين فايد وكريم معايا مش معايا تعالوا بقى نرجع السؤال بتاعنا اللي هو غير اما يجي لك يقول لك انتيريور انتيريور خلي بالنا نعرف الاكسبلوجن يبقى كام حاجه في انت بيكشر تسع حاجات واحد وتذكر وما نيجي ناخد مساكن نعرف من ثلاثة ماشي اثنين نبوظ اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة اللي هو نبوظ الخمس حاجات الموجودين في الماتش او النظام اللي هم الخمس حاجات دول تعالوا بقى نبوظهم واحد نبوظ الانتفاتيس وما نبوظ الانتفاتيس فيهم يحصل ايه هورنر سندروم هورنر سندروم طبعا تفصيله كويس قوي اللي هو مايوزس توزس مايوزس او هيدروزس نكمل دول اربع حاجات وكمان بيحصل كان بيحصل ايه كمان يوم النهارده ميزر كونديشن كان تطلع جاي استاذ واحده كانت دي بقى التيرموس سباينال ريفليكس طبعا ده يجوز نقطه في التيرموس بدل ما تكون هو المفروض الانسان الطبيعي لما تبص في التيرموس الطبيعي تبص على البيوت اللي قاعد توصل يعني لما تقول لصلاح جينا في المسافه بيشتغل وفي المسافه بيوسع عليه البيوت لكن ده ما فيش تقرص في التيرموس الطبيعي تبص على البيوت تلاقي نور ايه نور بيجي مش هتوصل ده كان الريفليكس ده بيسميه التيرموس بايلر ريفليكس طبعا هنا هيبقى في نقطه في التيرموس بايلر اه بس لا حاجه ثانيه ده نوع من بس يعني خلاص كده بقى يبقى كده كام حاجه تسع حاجات اول حاجه في البطاطس اللي بيموت هورنر سندروم هورنر سندروم ده اللي هو كام حاجه تسع حاجات اللي هو روز مايوز ارانجوز نوتالموس وايه كمان يوني لابرا ميزا كونديشن وايه كمان لوتو في التيرمو بالظبط طب وتاني حاجه هنقول فيها ايه باينو كمان كده اللي شايف تحقيق من عضو السايد الضغط يعني هيحصل ايه؟ لوس وبين التمبريتشر ومين؟ من عضو السايد الضغط معايا؟ يعني لو ركنت الراجل ده كده لو ركنت بقى كده هيغطي العمل والليجر هنا الليجر هنا مين في جسمه اللي هيحصل له لوس اوف بريدكشن؟ من عضو السايد الضغط معايا اللي هو بيقول لك ده يبقى فيه دوز فيه طب دي كده حاجه ثالث حاجه كريميا اللي في الرايه دوز اللي رقم كام وكام وكام وكام 9 و10 11 12 ما بيجوش قوي كده 9 و10 معايا ده انت اكتر واحد بيجوز فيهم هو ايه رقم 10 اللي هو هناك اسمه ايه البيتا اللي بيغذي ايه البلد والبلد والنبض صح ولا غلط عشان كده لما بيجوز يوم يديني بلاده فارنجيو لارنجيال لانفكتيشن حتى العين ده بعيد قوي جلاته وفرنجه ما فيش حد اصلا عيان تعمل فيها من جوه يقول لك الاصول ده انا عندي ما بتصدقش ده جمله شوف يقول لك جلاته وفرنجه ولارنجه ما بتصدقش البلد لما بتموت يعني نزل نزل ايه؟ نزل تون البلد لما بتموت هيبقى عنده نزل تون طب والفرنس لما بيموت هيبقى عنده ايه؟ في كلمه واحده بالظبط دي فاشل طب والفرنس لما بيموت اللارنج يبقى كريميا نيرف رقم 10 طلع لي ثلاث كلمات نيزل تون وديسفاجيا وايه كمان ورسنا في الضغط. ايه كمان ما يجوز الان حاجة الرابعة تنفيذ بالكبرة بنفرط فيه كلية جايزة رقم 8 بالكبرة بنفرط لما بيجوز جبنا كورة عن الاتزان ومدام هي تحصل بيه بالإنسان ده الشيكي بحكتين تحصل بيه ومش قيلهم لأن الإنجليزي يكون مطلوش لكن كيف تحصل بيه اللي هم كانوا ايه بوميتين وفرطايت هتلاقي الراجل بعد بوميتين وعنده ايه فرطايت ليه؟ لأن عنده بالكبرة بنفرط فيه باز آخر يفرط بالبوت اللي هي ايه اللي يفضل بتاع تراجمنا مات اللي هي بتباينر يفضل تراجمنا مات اللي كانت باينر دي متبرشة من الكين فاز الزفير وعشان كده هيحصل ايه بقى لوتو فين متبرشة في الكين فاز الزفير حد ما حاجة من سنة جماعة في الشيك دي تعمل ايه بكتير بس هناك كان مشهور ان انا هنا عنده ايه بقى هتقول لك عنده كروس كروس هني انا كتبه كروس هني انا كتبه يعني ايه كروتي هنا على فيديا يعني نص جسمه اللي مش حاطط فيه على نص وشه اللي مش حاطط فيه طيب عيان شيك ولا لا عيان البايت ده فعلا الانسان مدلعه ويقول على بوتين والفيديو والكلام ده من عطف ايه وغنيها بايت خلاص يا اخوانا مين بقى يقول لي مين يقول لي تاني الكلام اللي انا عطفه خلاص يا اخوانا مين بقى الفيديو والفيديو والكلام ده من عطف الدوجة معايا الانتيريور تربلر ارض البوستيريور انتيريور تربلر ارض كان موجود هنا كده في المجمع طب الايقا اللي هو الانتيريور انتيريور تربلر ارض كان موجود فين بقى موجود في البون ماشي هنبوظ الحاجات اللي موجوده في البون اللي هي ايه طبعا رقم 1 برضه ده اسمه ايه انتيريور انتيريور تربلر ارض يعني رقم 1 برضه تربلر موجود يعني رقم 1 ده كده وبعدين تعالى نبوظ الحاجات اللي موجوده في البون ايه كده فاكر موجود معايا من البطاطس بنزل من فوق تحت زي ما عدى على النظام في الطريق عدى ايه؟ على البول بس البطاطس هيجوز هيجوز هورنر سندروم اتبنوا سيراميك تراك مش زي سيراميك تراك ده هتلاقيه برضه موجود ولا مش موجود؟ موجود طابع هيعدي على البول هناك كان في النظام كان في كرينيا من الكلاين رقم كام؟ 9 و 10 و 11 و 12 انما هنا موجود كام بقى؟ 5 و 6 و 7 صح فهم دول اللي هيجوزوا 5 و 6 طبعا معايا ولا مش معايا؟ هناك في المجمع كان فيه الديفلوبر نيوكلير فيه كوكليا غير رقم 8 هنا بقى كوكليا فيه نيوكلير يعني هنا طبعا هيبدا يحصل له ايه جسم معايا مش معايا صح اذا البون اللي هو الانتيريور انتيريور تربلا اوتر فيوجن هو هو البوستيريور انتيريور هو هو فيه تربلا بايس في افكتيا تربلا موجود بايس تراكت تراكت موجود لكن كل اللي حصل شفت كرينيا نيوكلير رقم 9 10 11 12 وحطيت مكانها رقم كام وكام وكام 5 و 6 و 7 شلت الفيستيبرا ميوكلا حطيت مكانها ايه؟ كوكليا ميوكلا طب تعالى بقى من المره الصعبه اللي فاتت بقى تعالى نقول التوبيليو تربيلا الاصلي ده اللي كان فوق خالص كان فين برضه؟ في البون بس في البون من فوق هو هو اكتب كده توبيليو تربيلا الاصلي كلوز هو هو الانتيريو الانتيريو تربيلا الاصلي هو هو بس نشيل منه ايه؟ الكرينيا ميوكلا ايضا اللي هم 5 6 7 انما هو هو كل حاجه ماشي اخر حاجه في الدكتور بدر السيستم يستنى الدكتور تريبر اخر الفيشن اللي هو كان التيرمينال ايه التيرمينال كويس فوق كده انا عايز تكون معايا معاك ايه فاهم ولا حاجه الدكتور تريبر اخر الفيشن خلاص الموضوع هو خمسه تريبر اخر ايه طبعا الانتيريور بحاجه كويس ايه الانتيريور كبير اربع حاجات ماشي اخر حاجه اخر حاجه بقى عملت تقريبا ورا فوق ما ضربتش فوق 5 5 سهله يعني posterior cerebral arch. لو انا تغيرت البكتيريا والسريبر العقلي ده اسمه مين؟ سريبر يبقى كان برانش براتين براتين يا جرانتي مش قلنا اثنين كورتكال وايه؟ وكابتل كابتل اللي هو ايه؟ جديد يعني عملنا في كورتكال وكابتل برانش كورتكال الكورتكال لما تجيبوه هو كان بيدب ايه؟ البكتيريا والسريبر العقلي كتير صح لو كنت بالرقم اللي كان فيه رقم كام طبعا هي طبعا دي اول حاجه بتاعتك صح لو في جوه هنا كنيشن وبعد كده اصلا المعلومه دي هنا هو وقلنا ايريا 18 19 اصلا فيجوال ايه هنودي معايا ايوه نودي نودي يا دكتور ايوه نودي شايفه ما هو شايفه انا عايز دي برانش دي برانش بتاع الدرج خد بقى معاك هنا الانسان الكرتون مش هنا المهم قوي لان البكتيريو سيربرا العصبي دي برانش بتاعه بيغطي حاجتين انترنال او حاجتين في المخ دي حاجتين مهمين قوي اللي هما ايه بقى الثالامس والبيزر دانجل الثالامس والبيزر دانجل مع الانترنال كرتون بالظبط مع البكتيريو لامب والانترنال كرتون البيزر دانجل لما تبوظ تديني كلمه واحده بس اكسترا برانجل مانيفستيشن اكتب كده اكسترا برانجل مانيفستيشن ولا انا لقاء اكسترا برانجل مانيفستيشن والثلمس تعطيني الثلمس ده اللي هو اللي بيتجمع فيه الثلمس ده بيتجمع فيه كل الاحاديث معايا ولا مش معايا فاذا معنى كده ما يحصل ايه الثلمس لما بيجوز يحصل ايه يا جماعه يحصل حاجه اسمها سلامك سندروم سلامك سندروم ان فيها ثلاث كلمات سلامك سندروم عباره عن ايه عباره عن ثلاث كلمات الكلمة الأولى هو مين متجمع في الثلمس؟ جميع الأحاسيس بتاعت روبرت ستاين. لما ناخد السنتيشن هتعرف إن كل الأحاسيس اللي جاية من روبرت ستاين بتعدي على مين؟ بتعدي على الثلمس. فكلها بتقول بس خلي بالك بقى. في الأول هل بيحصل نص السنتيشن على طول؟ بيحصل نص السنتيشن على طول في ناس امبارح معايا ولا مش معايا؟ معايا بس كده بجد؟ ماشي. بيحصل نص السنتيشن طيب على طول؟ لا بيحصل اديتيشن. الثلمس والبيزر جانجر. بيزر جانجر اكسترا برانجر السلامة فيها حتى ثلاث كلمات اللي هما سلامك سندروم الكلمة الأولى تعطينا السلامة دي هو اللي بيجمع فيها كل الأحاسيس لكن أول بيحصل في الإريتيشن بيحصل حاجة اسمها سلامك بين تحس إن نص جسمه كله بيوجعه جدا وبيوجعه جامد جدا يحس وكأن مية نار جت رشت على نص جسمه كله معايا؟ ومن الألم ده يقوم يحصل الكلمة الثانية أما يبقى نص جسمي ده كله بيوجعني مش عارف حصل إيه على نفس الوقت لما يتخرج انفكشن أو سكر هيبقى عندي كروزنج وثالث كلمة يخلص الاليتيشن ده النص في الدراكشن اللي بيحصل ايه؟ بيضرب ميتيشن بنفس منطق اللمبه ما قلت لك بتنور الاول بعدين ايه؟ تصفي فهنا يحصل الاليتيشن في الاول يجي السلام الثاني وبعد كده يبدا يحصل نص بون ميتيشن انت بقى نص بون ميتيشن لان اتفتح في الحته الطلبه اللي فيها كل الاحاسيس سواء ايه سواء الريتم سواء اي حاجه نص بون ميتيشن معايا ولا معايا كده خلصنا ايه؟ كلمنا النهارده في الفيوجن سمعتك بقى عايز اربطها في حاجه حصل ايه؟ ما تفتكرش خطر ايه معكم طبعا يعني ايه طبعا يعني هو فكر ان انت لما تيجي اقول يعني لما اجي اقول لك الدكتور اقول لي مين السبب اللي وصله كده لو انت قلت لي على طول انا هضحك لان ما قلت لك انت حضرتك لما تيجي تسمع بسمع تشوف الاريا بتاعتك ايه وبعدين تظبط خطر ايه طبعا خلاص خطر بقى ايه طبعا يا دكتور ثلاثة أربعة